الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أصحاب البصيرة عندهم نظرة قلبية إلى واقعهم وماضيهم ومستقبلهم، فينظرون إلى أمور أربعة وجب على كل ذي بصر وبصيرة أن يتمعن في هذه الأربعة: بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وعمر قد بقي لا يدري ما فيه من المهلكات، وبين فضل قد أعطيه ربما يكون استدراجا والعياذ بالله رب العالمين، وبين عمل يراه العبد صالحا ويحسبه من الصالحات ولكن فيه هلاكه والعياذ بالله رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، تأتي هذه الأيام لتكون معلما لحياة كل واحد منا أن يعيد حساباته، وعلى مدى السنوات الماضية كم من ذنوب ظنها العبد صغيرة إذا اجتمعت بعضها إلى بعض لن تصبح صغيرة، وإنما لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. لا تنظر إلى صغر الذنب الذي صنعت، ولكن انظر في حق من، وأنت أذنبت في حق من، لماذا لم تدرك الحقيقة؟ إن المؤمن بجوار ذنبه الصغير كرجل في ظل جبل يوشك أن يقع الجبل فوقه، والمنافق مع ذنبه الكبير كأنما هي ذبابة حطت على وجهه فهشها. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. رجل من التابعين رآه أخوه في الرؤيا بعد موته، قال: يا أبا فلان، ماذا صنع الله بك؟ قال: لقد سألني على أشياء ما خطرت لي على بال، كنت أمر ذات يوم بين حقلين من حقول القمح فوجدت سنبلة واقعة بينهما، فأخذت السنبلة وألقيتها في الحقل الذي عن يميني، فسئلت: ما الذي أدراك أنها من حق هذا الحقل وليس من حق الحقل الآخر؟ أما سمعت قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم؟ أنت تدخل نفسك في أمور لا داعي لأن تدخل نفسك فيها. حتى قص الصالحون علينا قصة الرجل الذي رأى أباه في الرؤيا محبوسا في العذاب والعياذ بالله، وكان تاجرا يبيع ويزن ويكيد، قال له: يا أبت ما حبسك؟ قال: يا بني، كنت لا أمسح كفة الميزان بين المشتري والمشتري. سبحان الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تنظر إلى صغر الذنب، انظر إلى عظم من تعصيه. فأنت يا صاحب البصيرة بين ذنب قد مضى أنت تنظر كل يوم إما إلى مسلم باستهزاء، أو إلى ضعيف بكبر، أو إلى ما حرم الله عز وجل، ألا تدري أن كل نظرة من تلك تضع في قلبك نكتة سوداء؟ هذه النكتة السوداء بجوارها نكتة أخرى وبجوارها نكتة أخرى، حتى تجد النكات السوداء قد غطت القلب، عندئذ يحدث الران، عندئذ لا تجد مناصا من أن يسود القلب فيسقم ثم يموت. نسأل الله أن يحيي موات قلوبنا في هذه الأيام. بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، يقول سلمان الفارسي: ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني. أما الثلاثة التي أحزنت سلمان: فراق الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، لما فارقه حبيبه صلى الله عليه وسلم، والذي أحزنه لا يدري الله عز وجل قد غفر له وتاب عليه ورضي عنه ونظر إليه نظرة رضا، أم أن الأمر غير ذلك. أما الأمر الثالث فهو لا يدري أقائم هو على الكتاب والسنة أم بعيد عنهما. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على كتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أما الثلاثة التي أعجبت، يعني يتعجب تعجب استنكاري، ضاحك بملء فيه وهو لا يدري أساخط عليه ربه أم راضي. أخي في الله، أنت لو علمت أن رئيس المصلحة أو الوزير المسؤول عنك أو الحاكم المسؤول عنك سعيد بك، كلما رآك هش في وجهك، كلما دخلت إلى معالي الوزير أو إلى رئيس المؤسسة قام وصافحك ورحب بك وذكرك بالخير بين إخوانك وزملائك، بالله عليك ألا تعود إلى البيت لتقص هذه التفاصيل بدقتها على أهلك وأولادك؟ بالطبع نعم. فما بالك بقوم لا يدرون هل رب العباد سبحانه وتعالى ذكرهم في ملأ هو خير؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه، حتى تصل الدرجة أن العبد إذا أحبه ربه، إذا برب العباد يأمر جبريل فيحبه، ثم تحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. أنت من الواجب أن يكون رضا رب العباد عز وجل هو الرضا المطلوب، لأن رب العباد إذا رضي فليس لرضاه منتهى، وإذا رضي الله عن عبد وأرضاه بما أعطاه عندئذ هذا العبد كالفردوس في الجنة عند الجنان، وهو الشامة وواسطة العقد بين المسلمين المؤمنين. فابحث عن رضوان الله، لأن رب العباد سبحانه وتعالى إذا رضي رضى عنك العباد. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأسخط وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. ذنب قد مضى لا تدري أغفر أم لم يغفر، ثم عمر قد بقي، ما زالت لك في الأيام لحظات، أيام، أسابيع، شهور، سنوات، الله أعلم، لا تدري ما فيه من المهلكات. كم من أناس كانوا يصلون معنا في المساجد اجتمعت عليهم شياطين الإنس والجن فأغوتهم، فزهدوا فيما عند الله وتقهقروا وأخلدوا إلى الأرض، واتبع كل واحد منهم هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الإنسان للأسف الشديد لما ذاق طعم الطاعة صارت الطاعة لها مرارة، وصارت المعصية عنده لها حلاوة، فسلك طريقا آخر. فأنت لا تضمن من الذي يسيرك على الطريق إلا أن تتمسك بالكتاب والسنة، وأن تتمسك بعباد الله الصالحين، وأن تجتمع حول العلماء الربانيين، وأن تتلو كتاب الله ليل نهار، وأن تراجع نفسك بين كل صلاة وصلاة. ما الذي أصنع؟ كل عمل اسأل نفسك فيه: ألهذا خلقت؟ أم بهذا أمرت؟ فإن كان هذا ديدنك فالأيام القادمة إن شاء الله أيام توبة وأيام مغفرة وأيام عودة إلى رب العباد عز وجل. عمر قد بقي لا تدري ما فيه من المهلكات، نسأل الله أن يثبتنا على طاعته، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إن ربي على ما شاء قدير. وبين فضل أعطيته، مال، جاه، منصب، أولاد، أمن، كل هذه النعم فضل قد أعطيته أنت، هذا الفضل الذي يعني أنت فيه ربما يكون استدراج. فالعبد للأسف الشديد قد يظن أن المال لأن الله قد رضي عنه، وأن الجاه لأن الله قد رضي عنه. الله عز وجل ألم يملك فرعون ملك مصر؟ قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هل لنعمة أنعم الله بها على فرعون؟ ألم يؤتي قارون المال الوفير حتى إن خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ ماذا صنع قارون؟ كنز المال وحرم الزكاة على الفقراء، وقال لموسى إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. هل نفع المال قارون؟ هل نفع الجاه والملك فرعون؟ نمرود لما تملك وعذب الخليل وأمر بإلقائه في النار، وإذا ببعوضة صغيرة تطن وتدخل في أذنه فتصل إلى دماغه، فكان لا يفيق إلا ضرب بالنعال على رأسه حتى مات شرميته. هل نفع الملك نمرود؟ أيها العبد الصالح، أنت إن أعطاك الله مالا فاشكر، وإن منعك من المال فاصبر، إن أعطاك الجاه فاصبر على هذا الجاه واخدم به الناس والعباد، وإن منعت من الجاه فاعلم أن الرأس كثير الصداع. وعندئذ كان أبو هريرة يقول والله لا أتولى أمر اثنين من المسلمين حتى أموت، إنما أتولى أمر نفسي. قال البصري رضي الله عنه كنت وحيدا في بطن أمي ثم نزلت إلى الدنيا وحيدا، وإذا مت وحدي، فإن دفنتموني دفنتموني وحدي، فإذا قمت يوم القيامة قمت وحدي، وسوف أقف بين يدي الله وحدي، فإن رضي عني رب العباد دخلت الجنة، وإن غضب عني علي رب العباد دخلت النار. فمالي وللناس، إنما الناس الذي يجب أن تعاشرهم، إن اقتربت منهم إن رأوك غافلا ذكروك، وإن رأوك ذاكرا أعانوك، وعندئذ يدعون لك بالخير وتدعو لهم بالخير. هؤلاء هم الناس الذين قال فيهم أبو موسى الأشعري وأن أجلس مع أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. عمر قد بقي لا تدري ما فيه من المهالك، وفضل لا تدري ربما يكون استدراجا، لأن العبد ربما يكون منحرفا فيؤتى المال يقول لولا أن الله قد رضي عني ما رزقني، لولا أن الله رضي عني ما وليت هذه المسؤولية، لولا. يا عبد الله أنت راجع نفسك أولا بأول، إن أصحاب البصيرة هم الذين ينظرون إلى هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الرابع فإن شاء الله نشرحه بعد جلسة الاستراحة. اللهم تقبل منا واقبلنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الذنب الذي مضى توقف وقل هل أنا تبت منه؟ والذنب ذنبان، ذنب بينك وبين ربك، الله غفور رحيم، وهناك تعديات بينك وبين الخلق يجب أن تعيد إليهم مظالمهم، فلن يتاب عليك إلا إذا أرجعت الحقوق إلى أصحابها. الأمر الثالث، هذا العمر الذي سوف يبقى لك، حاذر أن تبتعد عن الطريق، حاذر أن تبتعد عن المسجد، إنما المؤمن في المسجد كالسمك في الماء يهلك ويموت إذا خرج منه، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد أن يهرب فور أن يفتح له. أيها العبد الصالح، الفضل الذي آتاك رب العباد يجب أن تستخدمه في مرضاته عز وجل، ولا تستخدم ما عندك في إيذاء الناس أو تضييق صدورهم أو إغلاق الأبواب عليهم، إنما أنت كن مفتاح خير لا مغلاق شر. أما الأمر الرابع فهو عمل ترزق به تظنه صالحا وليس كذلك. العمل لا يصير صالحا إلا إذا كان وفق الكتاب والسنة. كان عمر يدعو اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وما أصوبه يا أمير المؤمنين؟ قال أخلصه ما كان على الكتاب والسنة، وأصوبه أخلصه ما كان لله رب العالمين، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. أحبتي في الله، هذا رمضان يمر سريعا، مرت منه جمعة، راجع نفسك، ما الذي سوف تفعله في الأيام الآتية؟ أنت الآن أمام جو كله حسنات، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مصفدة. المسلم يجب أن يراعي أن هذه الأيام أيام رحمات. كيف يكون في قلبك حقد على المسلمين، أو حسد على أقاربك، أو غل من فلان وفلان، أو كبر على فلان وفلان، أو رياء في العمل؟ عبد الله، يجب أن تراجع حساباتك في هذه الأيام. انظر وقل: أنا إن توفيت آخر رمضان هل أنا من الذين رضي الله عنهم فأفرح، أم أنا من أولئك الذين ابتعدوا عن طريق الله وغفلوا؟ إنها لحظات فريدة يجب أن تستغل، لأن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر ويأتيه جبريل، قال: يا محمد، يعني يا بؤس عبد جاء رمضان ولم يغفر له، فمتى يغفر له؟ تعس وابتعد. قل آمين يا محمد، قلت آمين. إذن العبد عندما يأتي رمضان ولا يدخل في حومة الذين غفر الله لهم ورضي الله عنهم، فقد ضاع عليه الخير الكثير. هذا العمر يجب أن يغتنم، هذه الأيام يجب أن تغتنم، هذا المال الذي عندك يجب أن يزكى عليه ويتصدق منه، هذا الجاه الذي أوتيته يجب أن تخدم الناس به. عندئذ راجع حساباتك دائما، وكن مع رب العباد سبحانه، واحمد الله أنك من المسلمين الموحدين، واحمد الله أن الله رزقنا هذه الأيام وهذه النفحات. عسى رب العباد أن ينظر إلينا نظرة رضا. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته. تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا يا رب العالمين. اغفر بفضلك زللنا وآثامنا، أعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تقنع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه. اللهم كن مع إخواننا في بقاع الأرض، وكن مع المستضعفين في بقاع الأرض. اللهم لم شملنا، اللهم أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن مجتمعاتنا وأبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بحول الله وقوته إن شاء الله بعد الصلاة، وأعتذر منكم الجمعة القادمة، ونلقاكم دائما إن شاء الله على خير في طاعته. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جزى الله خيرا الابن الحبيب والأخ الغالي القارئ الذي يقرأ بقلبه وبهذا الصوت الشجيش محمد جبريل، وهو يقرأ يعني عدت معه إلى 20 عاما أيام ما كان نحدث في أحاديث الدار الآخرة في مسجد أسد بن الفرات، وكنا بعد المحاضرة والناس تنفعل بها كان يقوم الشيخ ليجعلنا يعني نبكي خلفه في صلاة العشاء عندما يترجم كل المحاضرة بآيات من القرآن الكريم بهذا الصوت الندي، بورك لنا فيه وجزاه الله خيرا وجزاكم أنتم خير جزاء وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما أحببت يعني أن نترك هذه الفرصة في وجود الابن الغالي الشيخ جبريل بيننا إلا ويعني نسمع هذا الصوت الندي بهذا الترتيل الذي يصل إلى القلب، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، كم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي، وجاء رمضان هذا وغيبوا تحت أطباق الثرى، والعبد يعيش معه 3 كما يعلم الجميع، يتخلف أولهم في البيت وهو المال، ويتخلف الباقون عند حافة القبر وهم الأهل، ولا ينزل مع العبد إلا عمله. وتقول الأحاديث الصحيحة إن العبد عندما ينزل إلى القبر يجد إنسانا بهي الطلعة قد دخل عليه، يقول له: من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير. يقول له: أما أنا عملك الصالح، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. فالعمل لا يتركك، ولدك يتركك، زوجتك تتركك، أبوك، أمك، أصحابك، شيخك، تلميذك، صديقك، زميلك، الكل يترك، لا يبقى إلا العمل. فهنيئا لمن عمل عملا صالحا، اللهم اجعلنا من أهلهم يا رب. أما الآخر والعياذ بالله يدخل عليه رجل كريه المنظر، قبيح الشكل، من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الشر. يقول له: أنا عملك السيء، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. يا مؤمن، أنت تدعو في السفر من كآبة المنظر. يعني إيه كآبة المنظر؟ أن تصادف أو يقدر لك أن يجاورك في الرحلة إنسان كئيب. فيه ناس والعياذ بالله، يعني نحن في رمضان، لا أريد أن أذكرك من الذي يسافر معك، لكن سبحان الله، يعني تخيل أنت أن إنسانا كئيبا مكتئبا يجلس بجوارك، ينتقد الناس، ينتقد العلماء، وينتقد الحكام، وينتقد الشعوب، وينتقد الأمة، وينتقد كل المسلمين، وكأنه لا مسلم في الكون إلا هو، ولا موحد إلا هو، ولا تقي إلا هو. وللأسف الشديد، لو بحث عن نفسه لما كان عنده من الوقت أن يعيب على الناس. المحاور 4 التي ذكرناها في الخطبة أزيدها توضيحا، لأن الإخوة طلبوا مني اليوم لمحة عن فقه الزكاة ككل عام. أنا إن شاء الله أفرض 10 دقائق إن شاء الله من الدرس بإذن الله لفقه الزكاة. المحاور 4 كالتالي عشان تخرج من الخطبة ككل جمعة تحفظ ما قلناه. إن أهل البصائر أمامهم أمور 4. أول شيء، ذنب قد مضى لا يدري ما الرب صانع فيه. إحنا بارك الله فيكم، لو أنت حاولت أن تتذكر ذنوب عملتها من رمضان الماضي لم تتذكر. الإنسان سمي إنسانا لتناسيه. لذلك أنا نبهت من قبل، أنبه نفسي وأنبهكم، أن الإنسان يا أخوانا قبل أن ينام يراجع حسابات اليوم أول بأول. يا ريت تبدأ في رمضان هذا في إيجاد دفتر يكون سر لك ولا يبحث عنه بينك وبين الله. واكتب، لا تكتب الحسنات، لان الحسن البصري دخل على واحد اللي عامل كوم من النوى وقاعد ينقله سبحان الله، خلص الكومة يرجع تاني، رجع يقول الحمد لله، كان لا اله الا الله، قال الله اكبر. قال ماذا تصنع؟ قال انا اذكر 10,000 حمد و10,000 تسبيح و10. قال هل تعد على الله حسناتك؟ انا اضمن لك الا يضيع الله حسناتك، يا ليتك تعد سيئاتك. هل الحسنات تضيع عند الله؟ طيب، يبقى اذا الدفتر اللي هتجيبه هذه الاجندة او الوريقات اكتب فيها كل يوم صفحة لما ارتكبت من كبائر وصفحة لما صنعت وتظنها صغار. انا عارف العملية صعبة عليك لان عندك رقيب وعتيد ورقيبة، انا ادرك، لله الامر من قبل ومن بعد. احنا نتكلم عن بيوت مسلمة، تكتب ايه؟ انت تظن انني ذكرت فلان او القصة ابو عوني كذا وكذا، اظنها صغيرة، هي ليست صغيرة، دي في خانات الكبيرة، الغيبة، النميمة، شهادة الزور. والناس تظن ان شهادة الزور هي ان تشهد امام المحكمة امام القاضي، لا، ده نوع من انواع شهادة الزور. لا، ان تقول لزوج ابنتك عندما تأتي هي غاضبة منه انا بنتي ملاك طاهر لا تخطئ، هذه شهادة زور. قبل ان تشهد انظر الى امها، هذه بنت تلك، كيف تشهد بالملائكية؟ ازاي جبتها منين دي؟ تفتري على الله كذبا؟ خليك اقول الحقائق، ولا والله بنتي ممكن تكون مخطئة، والله بنتي يكون سبحان الله كذا، لا لا لا يا ام فلان اصلحي ابنتك، تعال يا ولدي نحقق علينا، احنا ما عرفنا نربي، ان شاء الله يا بنتي خلي بالك من زوجك، باخلاص نية الله سوف يردي زوج ابنتك. هذه شهادة زور. لما تأتي زوجة ابنك تشكو منه تقول لا لا لا لا، انا ابني، انا ولدي هذا ما انجبت البشرية مثل، عاقمة النساء ان يلدن مثل فلان، يا رجل اتق الله. هذه انواع من شهادات الزور، نسأل الله السلامة. فالعبد المؤمن عبد صادق، ولسانه لا ينطق بالكبائر، أدي الغيبة والنميمة والكذب. والمسلمون اليوم نوعوا الكذب، قال في كذب أبيض وكذب يا ابن الحلال، الكذب كذب، هاك تمرة، عائشة تقول ابن أختها أسماء، هاك تمرة، يقول أفي يدك شيء يا عائشة؟ تقول نعم يا رسول الله، قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. كلكم تعرفوا قصة الليث بن سعد لما راح من مصر راح على الحجاز يأتي بالحديث، قالوا الراجل في الحجاز ساكن في بادية بني فلان، فين فلان؟ قالوا والله خرج يبحث عن ناقته، فخرج الليث خلفه فوجده يعمل حجره هكذا، يعني كان في حجره طعام علف للايه للناقة. فلما اقترب الليث ولم يجد في حجر المحدث شيئا قال اين العلف الذي تريد ان تأتي به الدابة؟ قال لا انا اصنع هذا كي تأتي. قال تكذب على الناقة، حري بك ان تكذب على رسول الله، والله لا اخذ منك الحديث. لكن في المقابل الله يرضى عن امامنا احمد بن حنبل لما راح للمحدث كي يتعلم منه ادب المريدين، كان معلوم العلماء عجيب، كان الشافعي يقول كنت لا اشرب الماء امام مالك هيبة له، وكنت اصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا اوذيه اثناء الدرس. فاحمد رضي الله عنه خرج فدخل على المحدث، وجد المحدث قاعد بيعطي كلبا طعاما وشرابا ويتودد إلى كلب. الإمام أحمد أخذ في نفسه، المعقول هذا الكلام؟ جاي من آخر الدنيا عشان أخذ من الرجل الحديث هو؟ فبعد أن أطعم الكلب وسقاه قال انصرف بسلام. فنظر المحدث إلى أحمد وقال يا أحمد لابد أن شيئا في نفسك. مش أحمد يجامل زي حالتنا، لا لا لا أبدا، ما عليك، الله يبارك فيك، ربنا يرضى عليك، وهو يغتاب داخليا. قال نعم. قال والله ما في قريتنا ولا في بلدتنا كلاب، فلما رأيته علمت أنه غريب في حاجة وفي احتياج. وسمعت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبى أن يعطي صاحب الحاجة حاجته لن يكون الله قاضيا حاجته يوم القيامة، أو ما معناه. فقال أحمد كفاني من الحديث هذا، ثم عاد أخذ هذا الحديث ورجع. واللي دخل الإسلام علمني الإسلام يا رسول الله، أومأ الرسول معلما أصحابه أن يشرحوا الإسلام بوضوح، فأومأ إلى أبي ذر أن يشرح للرجل الإسلام. قال له بعد أن قرأ عليه سورة الزلزلة فقط، ما تكلم عن الإسلام في شيء، فوصل إلى قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. استعبر الرجل بكى وقال أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ قال نعم. قال كفاني تعليما، كفاية كفى أن أتعلم، هي كده انتهت، سبحان الله. فالعبد بين ذنب قد مضى، فأكتب أدي غيبة، نميمة، شهادة الزور، كذب، فحش في القول، تعدي على الناس، خوض في الأعراض، كل هذه كبائر. وبعدين أبدأ في اليوم التالي ربما لا أعيش، أسأل عن فلان، إن وجدته سلمت عليه ودعوت له بالخير وذكرت بالخير، إن لم أجده أدعو له كلما ذكرت الذنب الذي صنعته فيه. وإذا عشت 5 سنوات أغتاب إنسانا ما وأردت أن أتوب، يجب أن أعيش 5 سنوات أذكره بالخير أمام الناس، فكما هدمته يجب أن أبنيه، زي ما هدمته يجب أن أبنيه. بالله عليك الكعبة كم هي حرمتها؟ عظيمة عند الله ولا غير عظيمة؟ عظيمة. لكن ابن عمر كان يرى أن حرمة المؤمن عند الكعبة، حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. فلو رأيت طائفا بالكعبة يريد أن يهدمها أو يقتلع حجرا منها، ماذا يصنع الطائفون به؟ طيب إذا كان سوف يقطعونه إربا، فلماذا يهدم بعضنا بعض وحرمتنا عند الله أعظم من حرمة الكعبة ولا يتمعر وجه أحد؟ دليل على أن الدنيا قد استولت علينا ولا نقدر الأمور في فقه الأولويات. أديكم مجتمعين وفي رمضان وفي حالة روحية جيدة وصلينا وراء الشيخ وسمعنا الخطبة، ولو أن ملك الموت الآن على الباب، باب المسجد، يقول هيا من يأتي إلي، سوف نتردد أم نسرع بالإجابة؟ هنتردد، ده على فرض الإيه؟ الخير. نتردد يا الله، ده أنا علي زكاة، ده أنا علي حقوق للناس، ده أنا ظالم الزوجة، ده أنا مفتري على إخواني، ده أنا رجل مغتاب، ده أنا خوط في الأعراض، ده أنا فضولي أتلصص وأتجسس على الناس، يا الله. فالإنسان يتردد، الأمنية أمامك، ملك الموت مش هيجي على الباب، لا، وإنما سوف يأتي لك، وعندما يأتي لك لن يرى أحد ملك الموت إلا أنت. يقول لك الراجل كان قاعد وسطينا عند الشيخ، وبعدين أمسك كوب الشاي ما أوصله إلى فمه، سبحان الله، ما أوصله إلى فمه ومات في لحظة. هذه اللحظة هي لك. أما المتوفى فقد مرت عليه أزمان وأزمان، فقد اخترق حاجز الزمان وحاجز المكان. المتوفى لما جاء له ملك الموت رأى الملك ومعه فريقان من الملائكة. لما تبلغ التراق يقال أو قال ربنا، وقيل من راق، من يستطيع، شوف أحد التفسيرين أو بعض التفسير، من يستطيع أن يرقي هذه الروح فيعيدها إلى صاحبها مرة أخرى؟ من يستطيع أن يعمل رقية لتعيد الروح إلى صاحبها؟ هل يستطيع أحد؟ أو من راق يسأل الملك، ملك الموت، أحد الطائفتين، من راق، أي من الذي سوف يرقى بهذه الروح؟ أملائكة الرحمة إن كان من أهل النعيم، أم ملائكة العذاب إن كان من أهل الجحيم والعياذ بالله؟ قال علماؤنا لو أن من أهل النعيم تأتي الملائكة بحنوط وأكفان من الجنة فتلف بها الروح وترتفع إلى الله وتفتح لها أبواب السماء وينادى بأحب أسمائه في الدنيا ويقول الله عز وجل وسعوا لعبدي في قبره وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة، فيقول العبد يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة. الآخر والعياذ بالله الملائكة تأخذ لها رائحة خبيثة كما كان مكمن شر في الدنيا، تغلق في وجهها أبواب السماء ويقول الله ضيقوا على عبدي في قبره حتى تختلف أضلاعه وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار، فيقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة. بالله عليك هذا الهول ألا يقتضي منا دفترا أو ورقات نكتب فيها الذنوب ونعيد الحقوق إلى أصحابها؟ بالله عليك يا شيخ، وبالله عليك يا أختي ويا ابنتي التي تصلي خلفنا في المسجد، تعود إلى البيت اليوم، من أصحاب الحقوق الذين أكلت حقوقهم وضيعت حقوقهم وأخذت أموالهم وهتكت أعراضهم وخط فيهم واغتبتهم وسبحان الله صغرتهم أمام الناس؟ ارجع ورجع حساباتك. ليه؟ لأن من ذب عن عرض أخيه، اللي دافع عن عرض أخيه في مجلس، ذب الله سبحانه وتعالى عنه النار يوم القيامة. جلس رجل يسب أبا بكر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، فأعاد السب فسكت، فأعاد السب، فرد أبو بكر عليه، فقام الرسول مغادرا المكان، قال يا رسول الله، جري سيدنا أبو بكر خاف الرسول يكون غاضب منه، قال يا أبا بكر وكل الله بدلا منك ملكا يرد بدلا عنك، فلما بدأت أنت في الرد غادر الملك وحضر شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. المتسابان شيطانان. إيه اللي عرف الرجل الطائف لما وسع لرجل عند الحجر والرجل حسد هذا الذي يوسع له؟ قال من هذا؟ من يكون يعني يوسع له؟ الموسع له علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس وسعت له، فالرجل تحرش بالإمام علي زين العابدين فاقترب منه، قال له أنت رجل مرائي، قال له جزاك الله خيرا، قال له وفاسق، قال له بارك الله فيك، ومسرف على نفسه، قال له أكرمك الله، لا إله إلا الله، كل يدعو له. فالرجل قال له ما في فايدة، فغادره. فنادى علي زين العابدين يا أخ الإسلام، ذكرت في صفات ثلاث سيئة وأنا عندي من صفات السوء كثير، أتحب أن أعرفها لك؟ قال الرجل دون أن يعرف من هذا، أشهد الله عند هذه الكعبة أن هذا ابن رسول الله. نسب الرجل في هويته أم نسبه في عمله؟ يعني إيه اللي عرف هذا الرجل أن هذا منسب، بالهوية أم بالعمل؟ بالعمل، بالعمل. فأنت بالله عليك اليوم أمان عليك إن شاء الله، وديك أنت هتستريح من الجمعة القادمة إن شاء الله، يعني تشم نفسك شوي. فسبحان الله راجع حساب الأسبوعين، ألقاك إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الجمعة اللي بعدها، شوف أنت عملت إيه، راجع نفسك. من أصحاب الحقوق؟ حقوق المادية والحقوق المعنوية، وضحها واكتب للأولاد أنا علي كذا للمكان الفلاني وعلي كذا للمكان الفلاني، ربما يوسع الله على الأولاد يوما فيسد دينك الذي إيه، لأن العبد يحبس في قبره إلى يوم القيامة حتى يسد دينه. وكان النبي السؤال الوحيد اللي يسأله عندما يؤتى له بمتوفى يصلي عليه، عليه دين؟ عليه دين؟ يقول نعم يا رسول الله. يقول من يسد؟ أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدد الدين، أحيانا أحد الصحابة، وفي الآخر ليصلي أحدكم. يا الله، إذن أنت من الواجب أن تراجع، ذنب قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه، وعمر قد بقي، عمر باقي لسه، الله أعلم. الدنيا ولادة بالفتن، الليالي حبالة يلدن كل عجيبة كل يوم، والله بعض الأمور سبحان الله العظيم يعني تدع الحليم حيران. كنت في درس بالأمس في مكان، كان بعض الأخوات بدأت الأسئلة، والله يا مؤمن أنت تسأل في هذه الأيام أسئلة لو خرج أبو حنيفة من قبره لفتح فمه متعجبا. قل يعني إيه؟ أول ما تقعد مع الإخوة الأول أو الأزواج، إيه الأسئلة يا إخوة؟ عايزين نتكلم في إيه؟ يا سيدنا الشيخ عايزين نعرف حقوقنا كاملة عند نسائنا. تقعد مع الأخوات، يا شيخ عايزين نعلم حقوق المرأة في الإسلام. مفيش مرة واحد على مدى 35 سنة الرجال قالوا نريد أن نعرف الواجبات التي علينا، ولا النساء قالوا نريد أن نعرف الواجبات التي علينا. حتى في الجامعات العربية في كليات للحقوق، نفسي أشوف كلية للواجبات، حقوق كل واحد حقي كذا. أنا ليا ما علي، للأسف نريد أن يكون نعرف ما الذي علينا، ما الذي يقول ذلك. ده مدخل لقضية الزكاة، ما علينا من زكاة. يبقى خلاص الأربعة هي، دم قد مضى، عمر قد بقي، فضل قد يكون استدراج، زيادة اللي عندك قد يكون استدراج انت مش عارف، ثم عمل انت تراه صالحا وقد يكون غير ذلك. تعال لأمر الزكاة ببساطة شديدة وبتبسيط لأمر الفقه. الزكاة هي النماء، زيادة. انت عندك مال سائل او بناية او ارض زراعية او اسهم او شركة او راتب وظيفة ليس فيه زكاة، لكن هذا ما تملكه، وزوجتك عندها مجوهرات وذهب. طبعا نحن نريد من اليوم يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر، بقضية الوحدة زكاة الفطر، وعيب عليك ان تسمع من المفتي في الجريدة ان زكاة الفطر 15 او 20 درهم، تخرج 20 درهم، 20 درهم ده للموظف اللي هو اصلا تضع يدك في جيبه وتعطيه ال20 اساسا، هو يمكن ما عليه، خلي بالك. لكن من اوسط يعني الغني الذي يدعو اخوانه في مطعم مشهور ليعمل وليمة ويدفع فيها كذا، مش ممكن اقول له طلع 20 درهم زكاة، زكاة فطر يا اخواننا؟ لا، يعني وسع، يوسع الله عليك، وسع من عندك يا اخي، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن اكرم فقد اكرمه الله، وسع يوسع عليك. يا عائشة لا توكي، لا داعي للحساب، فيوكي الله عليك، يضيق عليك. طيب تعال لزكاة المال. زكاة المال يجب ان تحددها بالشهر الهجري مش بالسنة الميلادية، لان السنة الميلادية بعد 33 سنة او اكثر من 30 سنة تضيع على الفقراء سنة ويصير في رقبتك حق الفقراء سنة. يعني مثلا واحد بدأ يخرج زكاة ماله من سن 25 أو 30 سنة، عاش إلى 60 سنة، لو خرج زكاة ماله بالسنة بيناير وفبراير ومارس أو كانون الأول وشباط وإلى آخره، هذا سوف يأكل ويضيع على إخوانه الفقراء حقهم في حقهم. ينفع التعبير ده؟ حقهم في حقهم عندك. ليه؟ لأن الله أعطاك ألف، الألف دي لا تخصك كلها، لا، ده هو أعطاك ألف، وكأن الوحي يقول لك الألف دي أخوك الفقير له فيها 25 وأنت ليك كام؟ 975. الأربعين جزء دي في جزء الأخوك الفقير وفي 39 جزء لك، خلاص؟ يبقى كده إيه؟ وضحت الصورة. 2.5% ربع العشر. طيب فيه ناس تستدين من المصارف والبنوك، هذا الدين لخمس سنوات مستقبلا، لعشر سنوات، لو حسبت انه العشر سنوات الدين ربما الحسبة تكون اكبر مما يملك، يمكن عليه 10 مليون، هو لا يملك الا 1 مليون. بس في نقطة، انت تخصم من وعاء ما تملك، ما عليك هذا العام فقط، انت السنة دي عليك كام للمصرف، عليك كام لأصحاب الدين، انا علي 10، يبقى اخصم 10 فقط اللي هي تخص هذا العام، انا من الواجب علي 100، تمام، علي 100، لكن ما يخص هذا العام كام؟ 10. تخصم 10 مما املك ثم اخرج الزكاة عن الباقي. ليه؟ لان ده اسمه دين طويل الاجل، والا لو ان كل ثري وكل ملياردير مقترض من البنوك ومقترض من المصارف على مدى 10 سنوات، ان شاء الله الفقير راح في داهية ولن يجد ما يأكل ولا ما يشرب، لان كله في حالة دين. دي مفهومة ولا صعبة؟ جميل. انت اقرضت اخاك مبلغا ولم يرد لك، كم يجب يرد قبل رمضان وانت متعود في رمضان تخرج الزكاة؟ هذا الدين لا زكاة عليه الا ان يصير في يدك، الا ان يصير في يدك. طب اخويا لم يأتي لي بالدين اللي عليه الا بعد 5 سنوات، هل اخرج الزكاة باثر رجعي؟ لا، تخرج الزكاة عن سنة واحدة. ما ايسرك يا دين الله، سنة واحدة، سنة فقط. ليه؟ انت ما ملكت المال الا هذا، فتخرج عن العام الفائت فقط، مش عن ايه؟ باثر رجعي. هذا امر. الديون المعدومة لا زكاة فيها، خلاص؟ طيب تعال الى نسب الزكاة. العجيب في الزكاة ان الانسان سبحان الله العظيم بقدر التعب تقل قيمة الزكاة. المال اللي عليه 2.5%، ليه القيمة قليلة؟ لأنك كل يوم تتعب في تحصيله، تروح المسجد، تروح العمل كل يوم وتحصل وتبيع وتشتري وتضارب وتبيع وتربح وتخسر إلى هذا، فقال لا، 2.5% فقط. صاحب الأرض الزراعية وصاحب البناية والعمارة المبنى لما أجره التعب أقل، كان عنده مبلغ بنى به البناية ثم أجرها، التعب أقل، فالزكاة بدأت تزيد، تبقى كام؟ 5%. الأرض الزراعية 5%، اللي هي إيه؟ تروى بآلة، فيها آلات وميكنة وسماد وإلى آخره، تخصم هذا كله، طلع 5% من صافي هذا. العمارات والبنايات المؤجرة تأخذ حكم الأرض الزراعية، 5% من صافي الإيراد، كلما قبضت وأخذت، وآتوا حقه ها يوم حصاد. قاس العلماء المحدثون، يعني أيام أبو حنيفة لما كتب الاختيار، ها، وأيام الشافعي لما كتب كتابه الأم، ولما كتب مالك الموطأ، ما كان في حد بيبني بنايات ويؤجرها إلا بيت صغير لا, يعني لا يحتمل أنه في زكاة. لكن العلماء المحدثون المجتهدون قاسوا البنايات على الأرض الزراعية. طب أرض تروى بماء المطر ما في أي آلة ولا ميكنة ولا مجهود, قال 10%. يبقى بدأت الزكاة إيه تزداد. واحد حفر وجد منجما من الذهب أو يعني أي نوع من الغاز أو غيره وصار ملكا له, عليه 20% اللي هو الركاز, زكاة الركاز الخمس. ولو أخرجت 7 دول عربية مسلمة زكاة ركازها كل عام لبلغ الثمن أو بلغ المقدار 180 مليار دولار سنويا. طيب نأتي هذه زكاة الايه الاموال, زكاة المستغلات, البنايات, الارض الزراعية. انا ممر سريعا بس نأتي لقضية الاسهم. الاسهم في طبعا هتسمع اراء كثيرة فيما استريح انا له. السهم تخرج قيمته على السعر السوق الحالي, سعر السوق الحالي. يعني انا معايا اسهم ب50,000 نفرض يعني نفرض ما معي لكن المهم يعني نعم تفرض يعني هو معه خلاص هو معه ب50,000 يبقى يخرج الزكاة عن 50,000 بقيمته الحالية. ليه بقيمته الحالية؟ انا لو مت اليوم واولادي قاعد يقسموا التركة, اخ من الاخوة يقول ايه انا ليا كان في تركة ابويا, والله انت ليك 50,000, طب انا هاخد الاسهم. يبقى لما الابن اخذ الاسهم ما قيمتها؟ بالسعر الايه الحالي. لكن لو الاسهم كان من 10 سنوات قيمتها كل دي قيمتها 1,000, هل يقبل الابن ان ياخذ زكاته هذه ال1,000 ميراثه هذه ال1,000؟ فانت تاخذ يعني زكاه الاسهم او تحسب زكاه الاسهم بايه بسعرها بسعر السوق الحالي. في بعض العلماء يقول الله أرباح الأسهم 10%. لا, لما تحسب 10% من الأرباح لا تساوي قيمة الزكاة, أقل. يا أخي في نقطة, الله طلب منك 2.5%, هو فيه عيب عليك أنك تعملها 3.5؟ في صعوبة تعملها 4؟ في مشكلة تعملها 5؟ بس 2.5 ده إيه الحد الإيه الأدنى يا أخي, ومن وسع وسع الله له. طيب نأتي لمشكلة المشاكل في البيوت, ذهب ومجوهرات الزوجة. في رأي يقول لا زكاة في ذهب المجوهرات وزينة زكاة المرأة, ذهب الزينة والمجوهرات الزينة لا زكاة. هذا رأي, أنا أميل إلى الرأي الذي تخرج فيه زكاة المجوهرات. بعض كتب الفقه تقول أنه لا زكاة إلا في الذهب والفضة. يعني أنت عايز تفهمني ان المسكينة اللي عندها ب5,000 درهم يعني اسويرة من ذهب, واخد بالك انت, فيها زكاة, وقريبتها اللي في اصبعها خاتم ب1,000,000 دولار ولكن ليس من الذهب وانما من الماس, او لا زكاة فيها؟ يعني الزكاة على المسكين والزكاة على التانية ما فيه زكاة؟ هذا كلام يعقل؟ يقولك والله هو النص. لا يا اخي, يعني والله انا الذي ادركه ان ما يملك عند المرأة من مجوهرات وأدوات زينة تقدر كل عام عند الجواهري. يا عم دول بكام؟ قول دول ب10, دول بكام؟ دول ب50, دول بكام؟ تخرج 2.5% على شرطين أساسيين. الشرط الأول, لا تطالب الزوجة زوجها بأن يدفع زكاة المجوهرات التي اشتراها وإلا سوف تصير المصيبة مصيبتها. يقول لا طبعا, ايه اللي خلينا اجيب انا كمان اجيب؟ لا ابدا, انت اعطيك مصروف كل شهر. المرأة الناصحة تيجي كل شهر وتخصم جزء من ما تملكه وتضعه في مظروف خاص, تقول زكاة الذهب او زكاة ادوات الزينة او زكاة, لا بلاش ادوات الزينة ده احسن, يقول لك ده زكاة على ال, لا زكاة يعني على المجوهرات وخلاص. انت فاهم وانا فاهم, بس يعني يعني نسيان صايم زي بعض, نسيان صايم فاهم, انت فاهم يعني ما تملكه المرأة من مجوهرات تحسب كل شهر قد ايه وتجين اخر السنة معها المبلغ. وأيضا لا تبيع المرأة جزءا من مجوهراتها كي تخرج مال زكاتها. خلاص بهذا اتضح الصورة، إن لم تجد فلا زكاة عليه. طيب الزوج دخل عليه رمضان وعليه ديون، والزوجة من كرم الله مدبرة وفرت أموالا لذاتها، حلال يعني، يعني ليس غصبا إنما حلال. حلال ازاي؟ اي حلال وخلاص، خلاص عندها اموال حلال، انت تطلع مال الزكاة. قال العلماء اولى الناس باخذ الزكاة الزوج المدين، تعطي زوجها الايه يعني. جاءت زينب بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحت ان تسأله وجها لوجه، وقالت يا انس سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لزوجتي ان تعطي من زكاة مالها لزوجها؟ دخل انس وما خبر النبي عندما قال له اي الزينب من زينب من خارج الباب، فلم يعرف النبي من هي، قال قل لها يا زينب الرسول يخبرك، ها من غير ما يعرف هي مين، اعطي عبد الله بن مسعود من زكاة مالك. يا الله توكل على الله، انت توكل على الله. يبقى تعطي الزوجة الثرية، ولكن ارجو ونساؤنا يسمعنا الآن لا داعي لأن تمن لو جم في أزمة. انت فاكر ساعة كنت في ورطة مالية من سفاهتك وإسرافك وتبذيرك وعدم تخطيطك، ومن آراء أختك التي لا تساوي آراءها عندي شيئا، ومن أخطاء أمك والأم بعد ما تكله وتشتب كل عيلته وكل اللي أنجبوه والجينات والدي إن إيه وكله، وأعطيتك زكاة المال، لكن أنا عملتها لوجه الله، والله حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله هؤلاء النساء ليس عندنا، الحمد لله عندنا نسوة صالحات قانتات عابدات ثيبات وأبكارا، بارك الله فيهن. يعني أنا أقول أن الزوجة تعطي زوجها من زكاة مال. طيب نأتي من لا يأخذ الزكاة، لا يجوز أن أعطي من في ستة أنواع لا يصح أن أعطيهم الزكاة. أنا أطلت عليكم إن شاء الله، الشيخ معانا ونصلي العصر في إيه ولا حاجة بس صلاة العصر سرية المهم، فالله يرضى عليك. فأول نوع من الستة الأب وإن علا، اللي هم الإيه الأصول، الأب وإن علا يعني أبويا وجدي وجد جدي وامي وجدتي لا ياخذوا من ايه من زكاة. ليه؟ شوف شوف حنان الاسلام، شوف عظمة الاسلام، ان دول مسؤولين مني، لان دول في يوم من الايام، ايام ما كنت طفل صغير منذ ان ولدت الى ان صار لي كيان واصبحت اكتسب، من الذي كان ينفق عليه؟ يبقى من الذي ينفق عليهم الان؟ ولذلك انا انصح دائما في محاضراتنا لبناتنا واخواتنا أن نشجعوا أزواجكم على بر آبائهم وأمهاتهم، لأن هذا يعطي بركة لك في البيت وبركة لك في أولادك. لأن أول ما يعلمها أنها يعطي المية دي لأمه تخرج قائمة من الطلبات، أصل الحقيقة الولد كان عايز قميص والبنت كنا بنجهزها للعرس وخلاص، ما في لا مية ولا غيرها، لا نحن نريد أن نكون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان أقوى من أي أخوة أخرى. طيب يبقى الأب وإن علا والابن وإن سفل، ابني وحفيدي وبنت وابنتي وحفيدتي. المشكلة المسلمين بعضهم يصنع ما صنعه بنو إسرائيل من اللف والدوران، يعملوا إيه؟ ورسلنا الشيخ أنا زوج بنتي موظف راتبه 3000، ما يستطيع تعار. فانا الحقيقة انت سمعتك في الجمعة تقول ما ينفع تعطي بنتك من الايه زكاة المال، انا الحقيقة اعطتها لزوج بنتي، والله والله يا رجل اتق الله، يا رجل يا رجل تلف وتدور على الله تضحك عليه، يا اخي اعطي زوج بنتك او اعطي بنتك من الصدقة أعطيك. لكن لا داعي، ده في ناس مش عايزة الزكاة تخرج عنه. فالابن وان سفل، ابن وحفيد ما يخرج. طيب والزوجة، لا تأخذ الزوجة مال الزكاة لأننا مكلف إيه بالإنفاق عليها، حتى ولو كانت ثرية أو تعمل أو فخر لا تأخذ من الزكاة. ده النوع الايه؟ كم نوع الان؟ ثلاثة، الاب وان علا، الابن وان سفر، والايه؟ والزوج. طيب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان دي اوساخ الناس، خذ من اموالهم صدقة ها تطهرهم وتزكيهم بها. طب ان لم يخرج الزكاة صار في ماله نجاسة، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، فآل البيت لا يأخذون من زكاة الناس خلاص، وإنما ولي الأمر يقضي لهم رواتب على حساب الدولة وليست من الزكوات ولا الصدقات خلاص. النوع الخامس غير المسلم، غير المسلم يأخذ من الصدقات بعد أن يشبع فقراء المسلمين، يبقى ياخذ ميتا ان شاء الله. المهم النوع الاخير ممن لا ياخذ الزكاة ذو المرة. ذو المرة يعني ايه؟ ذو المرة القادر على العمل، القادر على العمل، لان امير المؤمنين ابو جعفر المنصور قال وزعوا من هذه صدقات يعني على العميان بالذات لو حالة خاصة، وعلى اليتامى، وعلى القواعد من النساء. فدخل رجل، سلام عليك يا امير المؤمنين، هؤلاء ابوا ان يعطوني من اي شيء؟ من الصدقات التي امرت بها. قال ولم؟ قال انا من العميان. قال ابو جعفر كم هذان؟ قال له اثنان. قال له ودول؟ قال له خمسة. وهؤلاء؟ قال له عشرة. قال يا رجل، فسحبت الحاشية الرجل من أمام أمير المؤمنين فقال لهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو أبى إلا أن يكون أعمى، فلما وجد البند العميان ده مش موجود قال طب أعطوا أبنائي. لما؟ قال لأنهم يتامى. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أمير أعطوهم من كان هذا أبوهم فهم يتامى. طبعا ده ده ده ده لطامة مش يتامى، لا إله إلا الله، سبحان الله. قال يا أمير المؤمنين إن استحييت أن تعطيني، أنت شايف نفسك يعني شايف أن الأمر طالع منك بالعافية كده، أنا من القواعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لم يكن جاهل خلاص المصيبة الكارثة، وإن المسألة لتأتي نكتة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة، نسأل الله السلام. طيب يبقى إذن آدي ستة أنواع لا تأخذ الزكاة. طيب المسلم فيما يعطي الزكاة في ستة أمور ننهي بها الدرس، في المطعم والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والزواج. واحد يقول يا سيدنا الشيخ ده أنا بعطي زكاة مالي لطلاب يتعلموا. يستطيع الإنسان أن يعيش بدون علم، لكن لا يستطيع أن يعيش لا بدون طعام ولا شراب ولا ملبس ولا مسكن ولا أدوية ولا زواج. اعتبر عمر بن عبد العزيز أن الزواج في سبيل الله بند من البنود الإيه؟ الثمانية. أخيرا الإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. الفقير المحترف اللي هو المتسول اللي جاء، انا اذكر زمان كان اما مسجد جبريل كنا ربنا يكرمه ونحضر دروس الدار الاخيره ويصلي بنا، كان في ميدان امام مسجد اسد بن فرات يعرفوه اخواننا بالنص اسمه ميدان الدقي. ميدان الدقي ده وقفت فيه امراه من سنه 73 من ساعه ما بدات في الدعوه لغايه 94 تقريبا 21 سنه على كتفها طفل لم يكبر. تعجبت يستبدله طبعا، لكن يعني انا كل يوميا واذا دعوت الى تعمل في احد البيوت ترفض. ليه؟ لان دخل هذه الاشاره يعني يساوي دخل رئيس الوزاره، وانا بالك انت فايه اللي خليها تعمل وتكد وتتعب. فهذا فقير الاحتراف، ده فقير، ده فقير المحترف ما نعطيه، لكن نعطي فقير الحاجه. من الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف؟ قال فيهم ربنا لا يسألون الناس إلحافا. بقي إخوة طلبوا مننا تنبيه مرة أخرى على مواعيد برامجنا في رمضان، تعرفين إن شاء الله في قناة دبي بإذن الله كل يوم الثالثة والربع قبل العصر إن شاء الله، وبعدين قناة الرسالة الساعة السادسة قبل المغرب إن شاء الله. ولكن اليوم الساعة السادسة في قناة الرسالة إن شاء الله، والساعة السادسة في قناة الناس. تحر تشوف الشيخ في قناة الناس، تشوف الشيخ في قناة الرسالة. لكن قناة الرسالة تعاد الثالثة والنصف قبل الفجر، ويوم السبت إن شاء الله الساعة السادسة إلى ربع قناة الشارقة في رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. هذا عندك تقريبا أربع برامج، كل يوم الرسالة الساعة السادسة، تعاد الساعة الثالثة والنصف إن شاء الله، دبي قناة دبي الثالثة والربع، قناة الناس كل جمعة الساعة السادسة إن شاء الله، وقناة الشارقة كل سبت إن شاء الله الساعة السادسة أيضا. لا تنسونا من صالح دعائكم، تقبل الله منا ومنكم، ونلقاكم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، وأنا سلمت عليكم وصافحتكم، وأنتم في رمضان يعني قد شبعتم مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.